إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشية عرفة في حجة الوداع بعرفة، وكان يوم جمعة، أنزل عليه ربنا تبارك وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 81 ليلة، فأعلمنا الله رب العالمين أنه أكمل لنا الدين فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، وأتم علينا به النعمة، ورضي لنا ربنا تبارك وتعالى الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. فأكمل الله رب العالمين لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا. فلا يمكن أن يزاد في دين الإسلام العظيم ولا أن ينقص منه، وكل من أراد أن يدخل في دين الإسلام العظيم ما ليس منه أو أراد أن ينقص منه ما هو فيه ثابت به، فكل ذلك معاداة ومحاربة لدين الله تبارك وتعالى، وتكذيب لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ودين الإسلام العظيم يقوم على أساس مكين متين، وهو توحيد رب العالمين. والله رب العالمين أخبرنا في القرآن العظيم أنه لا ذنب أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فهو أعظم الظلم وأعظم الإثم أن يشرك العبد بربه تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، وأن يجعل لله رب العالمين ندا وهو خلقه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كما كان المرسلون من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يدعون أممهم إلى توحيد الله رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. وكانت الأمم التي أرسلت فيها الرسل ونبئت فيها الأنبياء تعاني من كثير من المشاكل على جميع الأصعدة، ولم يأتي نبي من الأنبياء من أجل أن يمني أحدا بدنيا وإنما كانوا يقولون قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدلوا الأقوام على عبادة الله رب العالمين وتوحيد الله رب العالمين وإخلاص الوجه لله رب العالمين، ولم يبدأوا في الإصلاح من معالجة المشكلات الواقعة، وإنما كانت الدعوة منصبة على هذا الأصل العظيم وهو توحيد رب العالمين. والمسلمون يتميزون بهذا الأصل في العالم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن الله تبارك وتعالى أكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم هذا الدين العظيم دينا. فإذا بدأ المسلمون في الإصلاح من غير هذا الأصل لم يصلوا إلى شيء، وكان إفسادهم أكثر من إصلاحهم. وإذا دعا المسلمون الكفار إلى دين الإسلام العظيم فبما يبدأون؟ أيبدأ المسلمون بأن الإسلام فيه نظام سياسي باهر ونظام اجتماعي لا يسامى ونظام اقتصادي لا يسامة؟ كل ذلك ينازع فيه، خاصة وأنه ليس مطبقا على الوجه الذي أراده الله رب العالمين. فإذا دعا المسلمون الآخرين وعرضوا الإسلام على الكفار والمشركين من هذه البابة خالفوا المرسلين وخالفوا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجدوا من الآخرين دفعا لحججهم ودحرا لما يأتون به من خيلهم ورجلهم بحجج دين الله تبارك وتعالى، لأنها لم تجعل في مواضعها ولم تنزل على منازلها. فالآخرون يمكن أن يقولوا بل لدينا ما لدينا مما توصلنا إليه من أنظمة الاقتصاد والاجتماع والحرية وغير ذلك مما يتشدق به الآخرون. فماذا يقول المسلمون؟ الذي يبدأ به هو ما بدأ به الأنبياء والمرسلون وبدأ به النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توحيد الله رب العالمين. العقيدة الصحيحة وتصحيح العقيدة هو أكبر خطر يحيط بالمسلمين، وبالتالي هو أكبر خطر يحيط بالعالم كله. تصحيح العقيدة هو أكبر تحد يواجه المسلمين اليوم في مجتمعاتهم وبين أولئك الذين ينتسبون إلى دين الله رب العالمين، فلا بد من تصحيح اعتقادهم حتى يصيروا إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين لا يقبل الشرك لا قليلا ولا كثيرا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأوحى الله رب العالمين إلى الأنبياء والمرسلين وأوحى إلى محمد الأمين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالخسران كله في الشرك بالله رب العالمين، والمفهوم أن الفلاح كله في توحيد رب العالمين. والله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله، ولها ركنان نفي وإثبات. فأما النفي فهو الكفر بكل معبود سوى الله، فلا بد من الإتيان به أولا، كما بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فدل على أنه لا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين، ولا بد من نفي استحقاق كل ما سوى الله تبارك وتعالى للعبادة ظاهرة وباطنة بكل صورها وألوانها وأشكالها وتوجهاتها، فكل ذلك إنما ينبغي أن يصرف لله وحده. لا إله إلا الله هذه الكلمة تقوم على هذين الركنين، على النفي والإثبات. فلا بد من نفي كل معبود سوى الله تبارك وتعالى، ثم يأتي الإثبات بإثبات العبودية لله تبارك وتعالى وإثبات الألوهية الحقة لله رب العالمين. ولا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق، وإلا الله استثناء من الخبر المنفي المحذوف. لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله. فلا بد من النفي والإثبات، وبذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سبيل المرسلين ودعوة الأنبياء أجمعين، كلهم جاءوا أممهم بهذا الأصل الأصيل بالنفي والإثبات. وتوحيد الله رب العالمين إثبات أنه هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم، وهو المدبر للأمر لا مدبر للأمر غيره، فهذا يأتي به كل ذي فطرة سوية يأتي به، ولم ينازع فيه المشركون، بل كانوا يقرون أن الله رب العالمين هو الذي خلقهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكانوا يقرون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، وهو خالقهم، وهو خالق أصنامهم، يتخذونها شفعاء عند الله تبارك وتعالى بزعمهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلم ينكروا وجود الله وأنه هو المتصرف في الأمر المدبر للخلق في العالمين العلوي والسفلي، وأنه هو الخلاق العظيم لا خالق سواه، وأنه هو الرزاق الكريم لا يرزق أحد أحدا سواه. يقرون بهذا ولم يصيروا به في عداد المسلمين. وتوحيد الألوهية إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال وعبادات العبد، بالتوجه لله تبارك وتعالى بجميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة. وهذا كما ترى هو ما وقع فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم، وبين المرسلين وأقوامهم، وهو ما وقع فيه النزاع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والكفار والمشركين، وما يزال النزاع دائرا في هذا الميدان وسيظل، لأن أسباب الشرك لا تنحصر، والغوايات كثيرة ومتشعبة، والذين يهتدون إنما يهتدون هداية التوفيق بفضل الله رب العالمين، والذين يضلون عن الصراط المستقيم كثيرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب سد جميع الذرائع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه إطراء زائدا، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الرجل ما شاء الله وشئت، أراد الله وأردت، وجعل ذلك شركا بالله رب العالمين. فقال لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع الذرائع التي تفضي إلى الشرك من أجل الاستقامة على توحيد الرب جل وعلا. إن الشرك لظلم عظيم، والشرك إذا ما خالط عملا فإنه يرد على صاحبه، فإن الله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. من أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره رد الله رب العالمين عليه عمله وأحبطه، ولم يثبه عليه وعاقبه وعذبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاط لهذه الأمة بحياطة الله تبارك وتعالى لها بسد جميع الذرائع المفضية إلى ذلك. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، لأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى تعظيم له وشرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الذبح لغير الله رب العالمين، وينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبح لله رب العالمين خالصا في مكان يشرك فيه بالله رب العالمين. فالمكان الذي يشرك فيه بالله جل وعلا لا يعبد العبد فيه ربا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزيينها وإيقاد السرج عليها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ عيدا. ودعا ربه جل وعلا فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الذرائع التي تفضي إلى الشرك من أجل أن تستقيم أقدام الخلق على الصراط الذي لأجله خلقهم الله رب العالمين، من أجل أن يسلكوه وأن يستقيموا عليه. فإن الله رب العالمين خلق الخلق لتوحيده ولعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جمهرة المفسرين: إلا ليوحدون، يعني إلا ليفردوني بالعبودية خالصة لوجهي ومن أجل ألا يشركوا بي شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتاط لهذا الأمر ولهذه الأمة بحياطة الله تبارك وتعالى لها. توحيد الألوهية وصرف العبادة الظاهرة والباطنة لعبادة القلب واللسان والجوارح لله رب العالمين. الحياة إنما تأتي ترجمة للاعتقاد على أي صورة كان، فإذا اعتقد المرء أمرا فإنه يلون الحياة بصورة معتقده ولو كان فاسدا. ألا ترى إلى أولئك الذين نفوا وجود الرب جل وعلا، من أولئك الشيوعيين الذين نفوا وجود رب العالمين وقالوا بالحتمية الاقتصادية وما أشبه، أولئك تلونت الحياة بمعتقدهم، وكان معتقدهم هذا صورة لأعمالهم، لأنهم لما أنكروا وجود الخالق العظيم وأنكروا البعث والقيامة والحساب والجزاء ساروا في الحياة على هذا الاعتقاد. فكان ما كان من أمورهم، المجتمع الذي يأخذ بلا إله إلا الله مجتمع فيه توحيد الكلمة، لأن كلمة التوحيد توحد الكلمة وتجعل المسلمين جسدا واحدا، ولا يمكن أن يتحد المسلمون بغير كلمة التوحيد، بل إنه لا بد من الإتيان بها أولا، بمعرفتها، بفهمها، بالإتيان بمقتضياتها، بالبعد عن كل ما يناقضها. فإذا ما جاء الإنسان بهذه الكلمة الطيبة على هذا النحو، فإنه حينئذ يكون قد آمن بالله رب العالمين إيمانا صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين إنما جاءوا بهذا الأصل الأصيل العظيم، وبه تتلون الحياة بعد. إذا آمن الإنسان بربه ووحده، أفرده بالعبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لوجهه، إذا آمن الإنسان بالله رب العالمين إيمانا صحيحا، فآمن بربوبيته وآمن بألوهيته وآمن بأسمائه وصفاته. والإيمان بالأسماء والصفات يرتكز على أصلين: أما الأصل الأول فهو تنزيه الرب تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث والممكنات وعن مشابهة جميع المخلوقات، فهذا هو الأصل الأول، تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الموجودات. فهذا نقص لا بد أن ينفى عن الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. وأما الأصل الثاني فهو إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته، فيؤمن المسلم بما أثبت الله رب العالمين لنفسه في الكتاب العظيم وعلى لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات، فينزه الله تبارك وتعالى تنزيها لا يؤدي به إلى التعطيل ولا إلى التأويل، ويؤمن بأسماء الله رب العالمين وصفاته التي وردت في الكتاب وفي السنة الصحيحة من غير أن يفضي به ذلك إلى التشبيه والتمثيل. إذن هو إيمان بالأسماء والصفات بلا تأويل ولا تعطيل، بلا تحريف ولا تعطيل، وبلا تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل، وإنما هو في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج الناس من الخرافة، يخرج الناس من الوهم، يخرج الناس من كل تلك الآثار التي تجمعت على مدى القرون وتطاولها، يخرج الناس من الخرافة في اعتقاد أن شيئا ينفع أو يضر سوى الله رب العالمين، يخرج الناس من اعتقاد أن أحدا يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين، يخرج الناس من الاعتقاد في الكهانة والشعوذة والسحر، لأن السحر كما هو معلوم محرم وكفر، السحر محرم وكفر، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودل القرآن العظيم على كفر آتيه، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين أن تعلمه كفر بالله رب العالمين، وأن الإنسان إذا أصيب به فينبغي عليه ألا يذهب إلى أحد ممن يتعاطاه من أجل أن يفكه وأن يحله عنه، وإنما ينبغي عليه أن يفزع إلى الكتاب والسنة، ففيهما حل لكل شيء بفضل الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى جعل في القرآن العظيم من أنوار الدلالات على الحق والهدى والرشاد في الحياة ما يجعل الإنسان قائما على السوية نير العقل، ومعلوم أن ضعف العقل يؤدي إلى كثير من الأمور والشرور، منها التنازع والاختلاف، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا في الظاهر وقلوبهم شتى، متنازعة متناحرة متخالفة متباغضة متجابرة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. من أين أتى هذا؟ من ضعف العقل، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فلضعف العقل عندهم وقع التنازع بينهم، لأن الله رب العالمين أمر عند التنازع بالرد إلى الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرد إلى الكتاب معلوم، والرد إلى السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأمر إليه، وبعد موته صلى الله عليه وسلم يرد الأمر إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة الصحيحة بدين الإسلام العظيم وهو دين التوحيد، جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلص الناس من الخرافات والبدع، وخلص الناس من استعباد الناس لهم، ومن استعباد الأوهام والأفكار الخائبة الطائشة لهم تصرفهم كما تشاء وأن أرادت وحيثما توجهت. يعلم العبد المسلم أنه إن أراد أن يتوسل إلى الله رب العالمين فعليه أن يتوسل إلى الله رب العالمين التوسل المشروع، وعليه أن يجانب التوسل الممنوع. فأما التوسل المشروع فأن يتوسل إلى الله رب العالمين بأسمائه وصفاته وأن يتوسل إلى الله رب العالمين بذله وخضوعه وانكساره. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيتوسل إلى الله رب العالمين بذله وخضوعه وخشوعه واستكانته لربه تبارك وتعالى، فهذا مشروع. يتوسل إلى الله رب العالمين بأعماله الصالح كالثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فتوسلوا إلى العزيز الغفار بأعمالهم الصالحة ففرج الله رب العالمين عنهم كربهم وأزاح عنهم الصخرة التي سدت باب الغار حتى انطلقوا إلى الفضاء الفسيح. يتوسل العبد إلى الله رب العالمين بدعاء المسلم الحي الصالح، كما كان الأصحاب رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم إذا ما أمسك الله رب العالمين غيث السماء، أن ينزل عليهم قطرها ومطرها وغيثها، فيدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم فيفرج الله كروبهم. فهذا كله مشروع، والممنوع الخرافة، الخرافة والجهل. أن يظن الإنسان أن عبدا مقبورا في قبر يقدر على شيء لنفسه فضلا عن غيره، صلاحه لنفسه لا ينازع في صلاحه أحد، قد أفضى إلى ربه وحسابه على سيده ومولاه، لا علاقة لنا بالمقبور. وأما هذا الذي يصنع فهذا لا يجوز، هذا كله باطل وشرك لا ينبغي أن يأتي به مسلم يحترم عقله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته كانوا إذا أجدبوا دعا الله رب العالمين لهم، فأرسل الله غيث السماء، فلما توفاه الله رب العالمين لم يتوسل الأصحاب رضوان الله عليهم بذاته، ولم يذهبوا إلى قبره يدعون الله رب العالمين عنده. أفيفهم الخالفون أكثر مما يفهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ أهم أهدى من أصحاب محمد؟ أهدوا إلى الحق والخير الذي ضل عنه الأصحاب رضوان الله عليهم؟ كانوا إذا أجدبوا خرج بهم مثل عمر رضوان الله عليه، فيخرج بهم إلى المصلى للاستسقاء ويقول داعيا: اللهم كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعائه بطلبه برجائه بتبتله بإنابته، فيدعو ربه فيرسل الله رب العالمين الغيث. كنا يعني في حال حياة نبينا صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك بنبينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه أمر ربه، يقول عمر: ونحن نتوسل إليك بعم نبينا. يا عباس تقدم فادعو الله تبارك وتعالى. فيتقدم العباس يستسقي للمسلمين في مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فما يبرحون ما يغادرون المصلى حتى يرسل الله رب العالمين الغيث. لو كان التوسل بذاته جائزا، أو كان الدعاء عند قبره مشروعا، ما حاد عنه عمر والأصحاب، وما ذهبوا إلى المفضول وتركوا الفاضل وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يوحدون الله رب العالمين لتتخلص العقول من الخرافة، من أجل أن يرقي الله رب العالمين الحياة بدين الإسلام العظيم، تصحيح العقيدة، إرساء قواعد التوحيد. هو أكبر تحد للمسلمين اليوم، فما أكثر الذين يضلون في هذا الباب، وما أكثر الذين يتزل أقدامهم عن الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالوحيين بالكتاب والسنة، وعلم الأمة وترك تلك الأمانة حملها الأصحاب رضوان الله عليهم، وحملها عنهم التابعون، وحملها عن التابعين تابعوا التابعين، وحملها عن تابعي التابعين تبعوا الأتباع إلى عهد الأئمة، ثم ما تزال تنتقل من بر إلى بر حتى يأذن الله رب العالمين برفع القرآن العظيم بين يدي الساعة، فيصبح الناس وليس منه آية لا في الصدور ولا في السطور، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فيؤدونه كما أداه إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة لم يختلفوا في أمر من أمور الاعتقاد رضوان الله عليه، اختلفوا في أمور يسيرة لا علاقة لها بأصول الاعتقاد قط، من تلك الأمور العملية وما أشبه، اختلفوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أيغسلونه؟ يجردونه من الثياب كما يفعلون بأمواتهم؟ أم ماذا يصنعون؟ حتى أفتاهم الله رب العالمين فألقى عليهم النعاس أمنة، فما منهم إلا وهو ضارب صدره بذقنه من النوم، فسمعوا هاتفا يقول غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في من يلي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في السقيفة وحسموا الأمر وانقضت القضية، ولم يشارك في الفتنة في القتال الذي دار بين الأصحاب، لم يشارك، كما قال الشعري رحمه الله يقول لم يشارك في الجمل، يعني في بعض مشاهده، من الصحابة إلا أربعة، ومن أتى بخامس يقول فإنه كذاب، يعني نفسه رحمة الله عليه، وهو يعني بذلك بعض المشاهد، لأنه قد شهد حسن وحسين وعائشة أيضا فوق الذين ذكرهم الشعبي رحمه الله. كثير من الناس يظن أن الخلاف الذي وقع بين الأصحاب بعد قتل عثمان رضوان الله عليه وما كان من القتال الذي دار قد شهده جل الأصحاب رضوان الله عليه، وهذا وهم كبير، لم يشهده ما يزيد على 30 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا القتال الذي دار من الأصحاب أصحاب النبي المختار، لم يزيدوا على 30 كما قرر ذلك علماؤنا، وارجع إليه مفصلا في منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله، لم يزيدوا على 30 الناس يظنون أن الصحابة رضوان الله عليهم شاركوا بقضهم وقضيضهم وعدتهم وعتادهم، شاركوا جميعا في القتال الذي دار، لا، الذين شاركوا لم يزيدوا على 30 وكانوا مجتهدين، فهم يدورون بين أجر وأجرين رضوان الله عليهم أجمعين. الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، تلقوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وعقلوه وفهموه ولم يجادلوا فيه، وظل الأمر كذلك على السوية حتى خرج من خرج بعده بتلك البدع التي شوهت جمال الصورة وفرقت الأمة، خرج الخوارج والشيعة، وهذا كان مبكرا، ثم بعد ذلك خرج القدرية والمرجئة، وأما الجهمية والمعتزلة فلم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عائشا عندما خرجت بدعته، وإنما في أواخر عهد الأصحاب ظهرت القدرية والمرجئية، وأما الخوارج والشيعة فقد ظهرتا هاتان البدعتان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتلبس بذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا على قلب رجل واحد رضوان الله عليهم أجمعين. أتظن أنهم مع الخلاف الذي دار كفر بعضهم بعضا أو فسق بعضهم بعضا، حشى وكلا، وإنما كان القتال يدور على ذلك النحو من أنحاء الاجتهاد، وهم فيه مأجورون بين أجر وأجرين، ومع ذلك كانت القلوب سليمة وكانت القلوب على المحبة، ويعرفون أقدار بعضهم رضوان الله عليهم أجمعين. فخلف من بعدهم خلوف تمزقت بسببهم الأمة وتمزقت الصفوف وصاروا بددا، والعودة إنما تكون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقبل الله رب العالمين عملا بدونه. التوحيد ثمرته في الأمة توحيد الكلمة، ليكون المسلمون جميعا كالجسد الواحد رجلا واحدا، بعزم حديد وصبر شديد وقوة لا تفلج كأنها الحديد، ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد. التوحيد فيه سيادة العالم، لأن الله رب العالمين وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، أن يبدلهم الله رب العالمين من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فلا يكون إلا للموحدين الذين لا يشركون. فهذا الاستخلاف في الأرض، وهذا التمكين في الأرض، وهذا الأمن من بعد المخافة والخوف، لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني، هذا هو العمل الصالح، لا يشركون بي شيئا، وهذا هو التوحيد العظيم الذي تبنى عليه جميع الأعمال. التوحيد فيه سيادة العالم وقيادة الركب وأداء الأمانة. أما الشرك فشيء قبيح، فيه امتهان للعقل، وفيه إزراء بالطاقة الإنسانية وإهدار لها على المذابح بالقرابين، وهذا حرام لا يجوز، لا يذبح إلا لله، ومن ذبح لغير الله فهو ملعون، والذبح لغير الله شرك أكبر. خلص الإسلام العقل من الخرافة، والنفس من الوهم، والجوارح من الشرك العملي والضلال، وأقام الإنسان المسلم على الجادة على السوية، يحترم العقل ويأخذ بالأسباب ويقف بالعقل عند حده، لا يتجاوز العقل حده، مع التوكل على الله رب العالمين. ديننا شرفنا وعزنا وحياتنا، لحمنا ودمنا وعظامنا وعصبنا، ديننا آخرتنا. إذا فرطنا فيه هذا التفريط القبيح، فلم نتعلم صافيا منقا من كل شوك كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نساوي في الحياة؟ لا شيء. ولذلك إذا ما جاءت المعصية وقع التسليط، نسأل الله العزة والكرامة بالإسلام العظيم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسلمين من الأخيار الصالحين والصحابة السابقين استشكلوا أمرا لما سلط عليهم الكفار المجرمون، استشكلوا وأفتاهم الله رب العالمين، أفتاهم الله رب العالمين في القرآن المجيد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا لما وقع عليهم في أحد ما وقع، فقتل منهم 70، وركب الكفار أكتافهم، والإسلام عال ظاهر، ظاهر منتصر. لما سلط عليهم الكفار في أحد استشكلوا: هذا رسول الله، ونحن المسلمون، وهذا كتاب الله رب العالمين، وهؤلاء هم الكفار المجرمون، فكيف يقع هذا؟ كيف سلطوا علينا ومن أين أتينا؟ استشكلوا. فأفتاهم الله رب العالمين: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. لما عصى منهم من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقوا مواضعهم وغادروا على الجبل أماكنهم، وعصوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففشلوا وتنازعوا في الأمر وعصوا، من بعد أن أراهم الله رب العالمين ما يحبون من ركوبهم أكتاف المشركين المجرمين. سلط الله رب العالمين عليهم الكفار المشركين. هذا التسليط يقع على المسلمين بسبب معاصيهم، وأكبر المعاصي وأعظم الذنوب الشرك بالله رب العالمين، لأن الله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات مشركا غير تائب، ومن مات وقد أتى بالمعاصي لم يتب منها. فقد جاءت هذه الآية لتوضيح حاله: إن مات مشركا لم يتب في حياته من شركه، لن يغفر الله له شركه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن مات على معصية لم يتب منها لمن يشاء، فهو معلق على المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ورحمه. وأما الذين يتوبون ولو من الكفر والشرك في الحياة، فهؤلاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني إذا تاب منها، فإذا تاب الإنسان من الذنب ولو كان كفرا ولو كان شركا وحسنت توبته، غفر الله رب العالمين له ما كان. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق من تاب مما أسلف وأذنب وأتى به ولو كان كفرا. وأما الآية الأولى فإنها في حق من مات غير تائب، إن مات على الشرك فلا غفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به. دين الإسلام العظيم جعله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمانة ببلاغ عند الأصحاب رضوان الله عليه، لأن مصادرنا نحن المسلمين الكتاب والسنة، مصادرنا الكتاب والسنة، والإجماع مبني على الكتاب والسنة، فرجع الأمر إلى الكتاب والسنة. الكتاب كتاب الله رب العالمين، فصل الله رب العالمين لنا فيه الأمر وبينه ووضحه ولا إشكال فيه ولا غموض، والسنة تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها لنا ربنا جل وعلا، فكأن النبي بيننا صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك علماؤنا، حتى إن قائلهم لا يقول: من كان عنده في بيته سنن أبي داود فعنده في بيته نبي يتكلم، عنده سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته. لم يتركنا ربنا تبارك وتعالى بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم كالأيتام على موائد اللئام، نتقمم الأمم أفكارها من كل متفلسف متكلم جهمي بغيض أو حلولي ثقيل، إلى غير ذلك من تلك الأصناف بالأفكار الباطلة. وإنما مصادرنا الكتاب والسنة والإجماع، وهو مبني على الكتاب والسنة. فإذا أخذنا الكتاب وأخذنا السنة أفهام الناس مختلفة وأنظارهم متفاوتة وأفكارهم متباينة، وكل يقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، كلهم يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، فكيف يحكم هذا الأمر وكيف يضبط؟ يضبط بالعودة إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنأخذ الكتابة كتاب الله على مراد الله جل وعلا، ونأخذ السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن لم تجد تفسير الآية في الآية، وإن لم تجد تفسير الآية في القرآن العظيم ففي السنة، فإن لم تجد ففي أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا عدنا إلى اللغة، لغة العرب عند من يتقنها، نجمع النصوص ولا نضرب بعضها ببعض، وإنما تتضافر النصوص لأن المصدر واحد، والوحي المعصوم من الله رب العالمين وحده، وليس لمحمد فيه شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مبلغ عن ربه لله تبارك وتعالى منا التسليم، وعلى الرسول البلاغ، والله رب العالمين يشرع ويشرع لنا ما يشاء ويتعبدنا بما يريد، والنبي يبلغ صلى الله عليه وسلم ونحن نسلم. فإذا جاءنا الأمر من الله في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لا نتوقف، وإنما نسلم، نسلم لأمر الله، نسلم لأمر رسول الله، وإلا كنا منازعين في إيمان القمة. فإيمان القمة أن تؤمن بالله ربا مصرفا لك، إلها معبودا منك له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، يتعبدك بما يريد، فلا تعبده أنت بما تريد، وإنما العبادة توقيفية كما أن العقيدة توقيفية، فلا تتلقى العقيدة لا من الأفكار ولا من المنامات ولا من الرياضات والخلوات، وإنما تتلقى العقيدة من فم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. العقيدة توقيفية وهي غيبية أيضا، لأن العقول لا تستقل بها ولا بمعرفتها ولا بإدراك كثير من كيفياتها، يتعبدنا الله تعالى بأسمائه وصفاته، لا نعرف كيفية الصفة، ولكن نثبتها لله رب العالمين كما وردت في الكتاب العظيم وعلى لسان النبي الأمين، هذا دين الله. فأفيقوا أيها الناس، هذا دين الله، تعلموه، تعلموا العقيدة، فقد ضل عنها من ضل، ولا شرف لهذه الأمة ولا قيام ولا عزة إلا بالتوحيد، توحيد العزيز المجيد، وإلا بتجريد الاتباع للمعصوم صلى الله عليه وسلم. على المرء أن يحكم اعتقاده وأن يتأمل في خرافات القرون وأوهام العجائز، نعم عليه أن يتأمل في أوهام العجائز. والمنبر القديم في هذا المسجد كان يناطح السقف، وكنا أحيانا نعتكف في بداية الأمر، فكنا نضع أحذيتنا في النافذة، وكان الحائط سميكا على البنيان القديم، فكانت من كانت تقول لا تضعوا الأحذية في هذا المكان وإلا أصابكم الضرر، فكنا نقول مداعبين، الضرر ممن؟ تقول من القطب المتولي والرب المتجلي، لأن القطب يخرج من تحت المنبر لكي يكون ساكنا في هذه النافذة، فلا تضعوا الأحذية حتى لا تؤذوا القطب. أي قطب؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي، كما قال الله رب العالمين في كتابه العظيم: الكرامات هذه كان الصالحون لا يعتدونها، كانوا لا يعتدونها. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أن تكون مستقيما هذه هي الكرامة. وأما الكرامات التي يجريها الله رب العالمين على أيدي الصالحين فنحن نؤمن بها ونصدق بها من كل من كان سنيا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الآخرون فمن المشعوذة والسحرة والدجالين والممخرقين وعبدة الشياطين، تأتيهم الشياطين بما يشاءون في غير موسمه ويفعلون لهم من الأعاجيب ما يفعلون. ولو قرأت عليه سورة البقرة لوجدته على حقيقته، وجدته ذليلا مدحورا فارقه شيطانه. وأما الصالحون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلهم كراماتهم، وهي في النهاية لاتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في القرآن العظيم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي، أفيقه، كل صالح صلاحه لنفسه، لنفسه، كل صالح صلاحه لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم دونك السنة كلها، ودونك الأخبار والسير، فليأتنا واحد بحديث ولو كان موضوعا فيه أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يلوذ بقبره يسأله الطعام والشراب والنجاح للأولاد ورفع المرض وإذهاب الفقر وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، فالاستعانة والاستغاثة منها مشروع وممنوع. الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا من الله، ولا يستغاث فيه إلا بالله. وأما ما يتعاطاه الناس من أسبابهم وما يقدر عليه الخلق في حيواتهم فهذا يستعان بهم فيه، ويستعين الأخ بأخيه في بناء جدار أو تعبيد طريق أو غير ذلك مما يقدر عليه، وكذلك يستغيث به في مثل ذلك ما دام قادرا عليه. الغريق الذي يعاني ما يعاني من لجة الماء لو مر على الطريق بإزائه رجل فاستغاث به من أجل أن ينقذه فلا حرج عليه. وأما أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فشرك أكبر، وكذلك الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. عقيدتكم عباد الله تحرر أوهامكم من عقالها حتى تنطلق من عقولكم بعيدا لتشرق النفس بأنوار الوحي المعصوم ولكي تترقى الحياة. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، وجاف الارض عن جنوبهم واملأ قلوبهم نورا. اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم احسن ختامنا اجمعين، واحرسنا بعينك التي لا تنام، انك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.